من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من شروط البيع، ما يتيسر لنا مما يمكن أن نشرحه في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، ومغفر شيخنا ووالديه ومشايخ ووالديه المسلمين. قال رحمه الله تعالى: أهل البيت، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه في الباع منك غيره، أو اشترى بغير مال شيئا بلا إذنه لم يصح، واشتغله في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له الإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن إما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت بأرضه من كلأ وشوك ويملكه آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الآن سبق أن تكلم عن ثلاثة من شروط البيع، وقال ويشترط التراضي منهما، وهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع. ثم جاء للشرط الرابع، قال وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، يعني أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه. أولا، حينما نذكر الشروط، الأصل في الشروط أن يكون الشرط شاملا للبائع والمشتري، إلا ما سيأتي معنا بعد قليل في بعض الشروط التي تكون خاصة أو متوجهة إلى البائع أو متوجهة إلى المشتري. قال أن يكون، ولذلك ما قال أن يكون هنا البائع ولا أن يكون المشتري، بل يتكلم دائما عن العاقد، والعاقد ينطلق على البائع والمشتري. فمن الشروط أنه إذا أراد أن يبيع شيئا أن يكون هذا الشيء، أن يكون مالكا له، يعني تريد أن تبيع سيارة، لا بد أن تكون هذه السيارة ملكا لك، أو بيت أو غنم أو أي أمر آخر، لا بد أن يكون ملكا لك، أو من يقوم مقام المالك، أو من يقوم مقامه. الذي يقوم مقام المالك يقولون أربعة أشخاص، أو أربعة من اتصف بأربع صفات. الأول هو الوكيل، فيقوم مقام المالك لو أن شخصا قال وكل شخصا في بيع بيته أو بيع سيارته أو بيع بضاعته، فيقوم مقامه مثل الوكيل، مثل العامل في المحل، هو وكله صاحب المحل مالك البضاعة ليبيع عنه، فهذا يقوم مقام المالك. أن الشخص الثاني هو الوصي، الوصي حينما يموت شخص فلا بد أن يكون هناك، أن يوصى بها إلى شخص ليتولى البيع ولا يملك، لكن الورثة كلهم أذنوا له بأن يبيع، أو أوصى الميت بأن يتولى البيع والشراء فلان. الثالث الناظر، الناظر على الوقف، فإنه له حق البيع والشراء والقبول، لأن الوقف أحيانا يكون له ريع واستثمار ويحتاجون فيه لبيع وشراء، فله هو يقوم مقام المالك. الرابع هو الولي، الولي هذا أيضا يقوم مقام المالك، والولي نوعان، الولي العام هو الحاكم والقاضي، ولذلك تجدون بعض مرات إعلانات في الشوارع محكمة التنفيذ تعلن عن البيع الفلة الفلانية أو الأرض أو كذا. الآن القاضي تولى، قام مقام المالك في بيع هذه الفلة، بسبب أنه حجر على صاحب هذا المال لدين أو لحقوق الناس أو لشيء آخر أو لأي سبب آخر، فباع القاضي عنه. هذا هنا القاضي هنا هو محل الولي، ومثله الحاكم سواء كان حاكم البلد أو الحاكم الأعلى. النوع الثاني من الولاية، الولاية الخاصة، كمال ولي اليتيم، فإنه يتولى يقوم مقامه في البيع والشراء، وأيضا ولي السفيه الذي يتولى يعني الولاية عليه فإنه يقوم مقامه في البيع والشراء. لكنهم يقولون هنا الولاية الخاصة لا يتولى يقوم مقامه إلا فيما يكون فيه الأصلح. يعني لو أن اليتيم كبر وبلغ وقال أنا ظهر لي أن عمي أو الولي علي باع بيتنا بأقل من سعره، وظهر للقاضي أنه أن كلامه صحيح، فيجوز الرجوع عليه. المقصود هذا كلهم يقومون إلى قوله يقوم مقامه، يعني مقام البائع. وكذلك مقام المشتري، يعني هم يبيعون عن الوكيل، عن من وكله، والوصي والناظر والولي كذلك أيضا يشترون، هم يقومون مقام العاقد في الشراء. قال طيب، ثم أتى الآن ببعض الاستثناءات من هذا الشرط. قال فإن باع ملك غيره سواء كان عالما أو جاهلا، حاضرا أو غائبا بإطلاق، أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. يعني هنا في البيع ما استثنى شيئا، قال إن باع ملك غيره سواء كان عالما أو جاهلا حاضرا أو غائبا، لكن الشراء فرق، قال أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ما معنى هذا الكلام؟ البيع، شخص وجد السيارة عند باب المسجد، وقال وجد شخصا يريد أن يشتري السيارة، قال أنا بعتك هذه السيارة، ما يجوز له ولا يصح هذا البيع، سواء علم المالك أو لم يعلم، سواء كان موجودا أو غير موجود. لكن الشراء يختلف، قال أو اشترى، الشراء يشتري بعين ماله أو يشتري له في الذمة. ما معنى عين ماله؟ كانوا في السابق الدراهم يتعاملون بالدراهم والدنانير، فأنا أعطيتك هذه 100 درهم أو 100 دينار ذهب لأمانة عندك أو احتفظ بها عندك وسأخذها منك، فتقوم أنت فوجدت بضاعة تباع فاشتريت بهذه الدراهم المعينة التي أنا أعطيتك إياها، واشتريت بها سيارة أو اشتريت بها بيتا. هذا معنى قوله عين مالي، يعني إن اشترى بعين مال غيره شيئا، يشمل أي شيء سواء منفعة أو أو أو أو أو أو عين، قال بلا إذنه لم يصح. ما دمت أنا صاحب هذه العين لم أذن لك فلا يصح هذا البيع. يعني سواء أجازه أو لم يجزه، يعني سواء أنا قلت لك خلاص أنا أجزتك في هذا البيع لما رأيت أنه اشترى لي يعني السلعة بأقل من سعرها، يقول هنا المؤلف هنا إن البيع لا يصح. ما السبب في ذلك؟ قال لأنه لفوات شرط الملك عند العقد، يعني لما عقد على هذا البيع هو لا يملك هذه العين، فلا يصح له أن يبيع أن يشتري أو أن يشتري يعني أن يشتري بهذا المال وهو ليس ملكا له. هذا هو المذهب. والرواية الأخرى أنه يجوز ذلك إذا أجازه البائع، إذا أجازه صاحب المال. طيب الحالة الثانية، قال الحالة الثانية اشترى له في ذمته بلا إذنه، يعني أنا أعرف أو زيد من الناس يعرف أن صديقه أو جاره محتاج إلى سيارة، ثم ذهبه في السوق وجد سيارة مناسبة فاشتراها، ثم ذهب أتى إلى جاري أو إلى صديقه وقال أنا اشتريت لك سيارة. فهنا يقول أول شيء في الذمة، أنا الآن اشتريتها في الذمة من يعني في ذمتك، أنا أطلبك قيمة هذه السيارة 10,000. ثم هنا بلا إذنه، أنا لم آذن لك. الأمر الثالث الرابع أو الثالث، قال ولم يسمه في العقد، يعني لما جيت أشتري هذه السيارة أو يشتري زيد هذه السيارة لم يقل للمائع ترى السيارة هذه لجاري أو السيارة هذه لصديقي، هذا معنى كلامه لم يسمه في العقد. ما الحكم؟ قال صح العقد بالإجازة، يعني جينا لهذا الذي اشتريت له السيارة واشتري له البيت قلنا هل تجيز هذا البيع؟ قال نعم أجيزه، قلنا البيع صحيح. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ حديث عروة البارقي، عروة البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار وأمره أن يشتري به شاة، فذهب عروة إلى السوق واشترى شاة بدينار، ثم باعها أو اشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة منهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني وجدت في السوق شاتين بدينار فاشتريتهما ثم بعت إحداهما فأتيت، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وشرائه، يقولون فما باع بعدها ولا اشترى إلا ويربح. فعروة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاة وباعها. الدليل ما وجد الدليل؟ وجد الدليل هنا في بيعه الشاة، هو الآن اشترى شاتين وباع إحداهما بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمته، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أجاز له هذا البيع، فصار البيع صحيحا بالإجازة، هذا معنى كلامه وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، يعني اشترى ليس بيعا شراء له، يعني وليس لغيره في ذمته، في ذمة يعني ليس بمال معين له بلا إذنه، لو كان بإذنه لصار عقدا لا إشكال فيه. قال ولم يسمه في العقد، معنى ذلك أنه لو سماه في العقد، لو قال للبائع السيارة هذه أنا سأشتريها لفلان ولا أدري عنه، سيأتي معنى فائدة الاستثناء هنا، قال صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا، يعني لو لم يجز عدم ماذا؟ عدم الإجازة، يعني أنا أتى هذا لجاري وقال أنا اشتريت لك سيارة، قال أنا ما لي في حاجتها واستغنيت، من الذي السيارة الآن تكون ملك من؟ تكون ملك زيد المشتري، فلزم المشتري بعدم إذن من اشتريت له تملك هذه السيارة. طيب البائع سيأتي المشتري هذا زيد ويقول للبائع أنا أرجعها لك، أنا أصلا شريتها لجاري وجاري ما احتاج. نقول هنا إن كان قد سماها في العقد قال أنا سأشتريها لجاري، فيدخل هنا خيار الرد الذي سيأتي معنا إن شاء الله، أنا بشتري هالبضاعة وبشوف إن صلحت لي ولا رجعتها، الآن أنا قلت لك في البيع أنا اشتريت هذه السيارة لفلان، فمعنى ذلك أنه أن عندي من أنواع الخيار خيار الرد، لكن لو أنني سميته لم أسمه في العقد فأنا ما أنا البائع سيقول أنا بعتك أنت ما بعت جارك ولا بعت غيرك، لا يحق لك أن تردها، هذا فائدة الاستثناء هنا في مسألة في قوله ولم يسمه في العقد. قال ذلك لئلا يدخل في خيار الرد. ثم تكلم عن بعض المسائل سبق ذكر بعضها، كلها تدخل في مسألة هل هو مالك أو غير مالك. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عن وتن. سبق معنا في الدرس الماضي في باب الجهاد أن ما فتح عن وتن فإن الإمام يخير في بين وقفه وتوزيعه على المسلمين أو قسمته بين المسلمين. قال ولا يباع غير المساكن، أرض فتحها المسلمون عنوة بالقتال بالسيف، فإنه لا يجوز على كلام المؤلف هنا وهو المذهب، لا يجوز بيع أرضها، ما يجوز تبيع الأرض. أنا أعطيتك أرض لا يجوز لك بيعها. لا يباع إلا المساكن، يعني أن المساكن بيوت يجوز بيعها، أعطيتك أرض ثم بنيت عليها بيتا فيجوز لك بيع البيت، لكن الأرض لا يجوز لك أن تبيعها. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الأراضي صارت في حكم الوقف، لأنه كما سبق معنا أن عمر رضي الله عنه أوقف أراضي الشام ومصر والعراق كما ورد ذلك في تاريخ في السير وفي بعض الآثار أنه أوقفها على المسلمين. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عن وتن، يعني قتالا، كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. هذا هو قول جمع من الصحابة، ومنهم قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف هذه البلدان لما افتتحها المسلمون، وقفها على المسلمين. والحكمة من منع بيع أرض العنوة قالوا أنها موقوفة على المسلمين فتدخل في حكم الأموال الموقوفة كالمسجد ونحوه. قال بل تؤجر. والقول الآخر أنه يجوز شراؤها ويكره بيعها. وهذه المسألة مسألة طويلة جدا كما سبق أن أشرنا في الدرس الماضي وألفت فيها المؤلفة، لكن الصحيح أنه يجوز بيعها وشراؤها، لأن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من عهد الصحابة، فإنهم قد تناقلوها بيعا وشراء إلى وقتنا الحاضر. وهذه المسألة يعني تؤكد على ما ذكرته في بداية كلامي عن كتاب الجهاد، وهو أن بعض مسائل الجهاد صارت محل نفس طويل من العلماء. من هذه المسألة فشارح المقنع ابن أبي عمر وهو ابن أخ بن قدامة لما شرح هذه المسألة في الشرح الكبير أطال الكلام عن هذه المسألة بما يقارب 5 صفحات، لأنهم كانوا من أهل الشام، وهل أرض الشام يجوز بيعها أم لا يجوز، فأطال ورجح مسألة أنه لا يجوز بيع أرض ما فتح عنه ومنها أرض الشام والعراق. ثم تكلم عن مسألة جديدة، قال ولا يصح بيع نقع البئر. البئر نقع البئر هو الماء المتنقع في البئر. البئر إذا حفرت فإن الماء ينقع فيها، يقولون الماء إما أن يأتي من تحت يجد الإنسان مجرى ماء في الأرض، أو أن الماء ينبع في البئر من جوانبها، فتختلف أنواع الآبار. المهم المقصود منها أنها تنقع في أسفل الحفرة فيسمونه نقع البئر. ما الدليل على ذلك؟ قال أن ماء الماء مما يشترك فيه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الناس شركاء في 3، الماء الكلاء والماء والنار، فلا يصح بيع نقع البئر. قال ولا ما ينبت في أرضه. من كلاء وشوك، شخص عنده أرض كبيرة وجاء المطر ونبت فيها عشب من أنواع اللي ينبت في الأرض الخالية، سواء كان مما يأكله الآدمي أو كان مما تأكله البهيمة، من كلاء وشوك، وقالوا أيضا أو صيد طلع بها ما يمكن أن يصاد، الضب أو الجربوع، أرض خالية، السمك لو أنها أرض كانت يعني بجوار نهر ثم انحسر النهر وظهر فيها سمك، أو حفر عينا والعين هذه في أرضها متصلة بمياه الأنهار أو مياه الأبار فظهر فيها سمك، هل يجوز له بيع ما ينبت في أرضه؟ المؤلف هنا يقول أنه لا يصح، لا يجوز له بيع ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك. معنى هذا أن ما أنبته هو، ما أنبته هو بالسقي أنه يجوز بيعه. يعني هو الآن بعض الناس، بعض الأشخاص يأتي بالماء إذا كانت أرضه مما ينبت فيها الفقع الكمأة، فإنه أو ينبت فيها بعض أنواع النباتات البرية فيأتي بيسقيها فترة الربيع إذا ما جاء مطر يسقيها فيخرج منها هذه النباتات، هو الآن أنبتها، ما نبتت من المطر من تلقاء نفسها وإنما أنبتها، ما على كلام المؤلف هنا أنه يجوز له بيعها. قال في أرضه، يعني أنه ما كان في أرض غيره من باب أولى، لا يجوز له أن يأتي إلى أرض غيره ويأخذ ما فيها، يحصد ما فيها من نباتات ويبيعها. قال ويملكه آخره، يعني من أخذه أيا كان فإن هذا النبات الذي أخذه أو هذا الصيد يكون ملكه، سواء وهو نقع البئر وما ينبت في أرضه. لكن القول الثاني هو أنه يتملكه، لأنه يملك، لأنه يقولون هو متولد من أرضه، وما ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ومنهم أيضا من قال البئر نوعان، البئر التي احتفرها هو وتعب أو حفرها، ما دام الماء في الأسفل فهو ملك الجميع، لكن إذا سحبه سواء كان بالآلات القديمة أو بالمكائن الآن الخاصة بسحب الماء فإنه يجوز له بيعه، لأنه صار ملكا له، لأنه هو الذي استجلبه من باطن الأرض. والقول الثاني أنه يتملكه بإطلاق، لأنه مسؤول أو متولد في أرضه وأرضه ملك له. هنا المؤلف قال حتى لو حازه، ولكن القول الثاني والرواية الثانية في المذهب أنه يتملكه ويجوز له بيعه، لأن لو قلنا هذا الكلام لمنعنا الناس من، يعني فيها ضرر على الناس، يعني أنك لو وجدت مثلا في مزرعتك نبت مع المطر الآن أعشاب أو مثل البرسيم البري وحصدته لغنمك فإنه لا يجوز لك أن تبيعه في السوق، ولا يجوز لك أن تبيع الفقع هذا اللي الآن يبيعه الناس، لكن الصحيح أنه ما دام في أرضه فله حق أن يتملكه لأنه متولد من أرضه حتى وإن كان لم يسقه. لأن الآن تذكرون في باب الزكاة تكلمنا عن مسألة العثري، العثري ما هو؟ هو الذي يسقى بماء السماء. لو طبقنا هذه المسألة على هذه كلمة على العثري ما بقى المزارع إذن لن يزرع أرضه. العثري هو غالبا يكون في الأماكن كثيرة المطر، إذا جاء قبل موسم المطر بأسبوع يحرثون الأرض ويضعون البذرة فيها ثم يأتي المطر، يعني هذا هو التصرف الذي سواه الذي فعله، هو أنه حرث الأرض ووضع فيها البذور ثم يأتي المطر، قد يأتي يستمر أسبوع أسبوعين شهر، بعد شهر يأتي ويقطف الثمرة، هذا لم يبذل فيها أي شيء، وقلنا أنه يجوز له أن يتملكها، فمن باب أولى فمثلها ما ينبت ابتداء دون أن يكون له فيها جهد. هذا هو الشرط الرابع، وهو أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه. نعم. وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع عابق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مصروف من غير غاصبه وقادر على. نعم، هذا هو الشرط الخامس. قال أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، هذا الآن الشرط لا علاقة له بالبائع ولا بالمشتري، بالعين عندنا بائع ومشتري وعين، وعندنا ثمن وعندنا مثمن. قال أن يكون المعقود عليه له المثمن الذي سأبيعه أو سأشتري مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور على تسليمه متعذر معدوم، والمعدوم لا يجوز بيعه لأنه من بيع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الغرر هو البيع الذي فيه ظلم، تبيعني شيء لا أستطيع استلامه. قال فلا يصح، بدأ يذكر أمثلة على ما لا يقدر على تسليمه. فلا يصح بيع عبد، بيع آبق. العبد لما كان في عبيد أرقة، كان العبد إذا وجد فرصة من سيده أبق وانحاش وهرب، فيقول أنا بعتك عبدي الهارب. نقول لا يجوز، سواء بكل صور الإباق، سواء علم مكانه أو لم يعلم، حتى وإن أخذه مثلا أبق بالاستعانة بظالم، أو أخذه شخص أو ساعده شخص على الهروب، فكلها لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنه لأنه معدوم ولا يجوز بيع المعدوم. قال والشارد، الشارد يكون في الحيوانات، أو سيارة مسروقة، عند سيارة وسرقت، قال نبيعك سيارة المسروقة متى ما وجدتها فهي لك، نقول لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه. قال وطير في هواء وسمك في ماء. الطير في الهواء معروف، يعني عند حمام وقال الحمام اللي تطير أنا أبيعك إياها، أو هذا الصقر عندي صقر والصقر يعني في الهواء يطير، قال أنا أبيعك إياه، فنقول لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه، لأنه قد لا يكون أصلا باستطاعته أن يعود. من العلماء من قال إذا كان قد تعود الرجوع، لأن غالب الطيور إذا عودت، إذا وضع لها مكان تأوي إليه، فإنها حتى وإن طارت وأبعدت تعود إلى هذا المكان الذي ذهبت منه. ثم قال وسمك في ماء، هذه عبارة الفقهاء بهذا اللفظ، سمك في ماء، والعبارة تحتاج إلى تحرير. هو لا يقصد الماء هنا، لا يقصد ماء النهر ولا ماء البحر، لأن أصلا ما فيه من سمك ليس ملكا لأحد. الماء، أن السمك في النهر وفي البحر وفي البحيرة أيضا ليس ملكا لأحد. فما معنى كلامه؟ روي عن الإمام أحمد قال أنه كره بيع السمك في الآجام. الآجام هي الأشجار الملتفة بعضها على بعض، هذه الأشجار الملتفة بعضها على بعض في الغالب يكون بين تحتها ماء، ويكون بخاصة إذا كانت متصلة بنهر أو بحر يكون فيها سمك، فيكره بيع السمك هنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن صيده، أو هو أشبه ما يكون بالمعدوم. لكن قالوا إن بيع السمك في الماء المحصور جائز، عنده حوض، عنده مكان كبير مجتمع فيه السمك، ويرى السمكة، يقول أنا سأبيعك السمكة هذه الكبيرة أو الصغيرة بكذا، قال أنه يجوز لأنه مكان محصور، وإنما المقصود السمك الذي في المكان الذي لا يمكن الحصول عليه. فالسمك في الماء إذا توفرت فيه ثلاثة أمور لا يصح بيعه. أولا أن يكون أولا لا بد أن يكون مالكا للسمك، فإذا لم يكن مالكا للسمك فأصلا السمك ليس ملكا له فيفقد شرط الملكية له الشرط الرابع. الأمر الثاني أن يكون في ماء غير محصور، مثل ما ذكرت لكم ماء متصل بنهر أو ببحر أو بوادي أو يعني مكان أو أو بعين العين تنبع من الأرض. الشرط الثالث أو الشرط ذا أن يكون يعني لا يمكن الحصول عليها ولا يمكن صيده. ولذلك في الحجاوي رحمه الله في كتابه الآخر الإقناع قال ولا سمك في لجة ماء، فإن كان السمك في ماء صاف يشاهد فيه غير متصل بنهر ويمكن أخذه منه صح. فهو قال ماء صاف يشاهد السمك فيه غير متصل بنهر ويمكن أخذه منه صح البيع. فهذا هو معنى قوله وسمك في ماء، يعني السمك الذي لا يمكن أخذه أو في مكان متصل بنهر فإنه لا يجوز بيعه. قال ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. الآن هو يتكلم عن البيع، يقول لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. هذه العبارة ماذا نفهم منها؟ مفهوم هذه العبارة هو أنه يصح البيع من الغاصب، هذا مفهوم المؤلف كلام المؤلف، يعني شخص غصب هذه السيارة سرقها غصبها من شخص، فيأتي الغاصب ويقول أنا بعتك هذه السيارة. معنى كلام المؤلف لو أخذناه على معناه الظاهر هنا أنه يجوز بيعه، هذا ما يصلح. الغاصب لا يجوز له أن يبيعه لأنه لا يملكه، وسيأتي معنا في كتاب في صور في كتاب الغصب أو في باب الغصب صور تصرفات الغاصب الحكمية وأنها لا تجوز. لكن الصحيح هو أن معنى الكلمة من هنا معناها على، لأن من معاني من في اللغة العربية على، فمعناها ولا يصح بيع مغصوب على غير غاصبه. مغصوب على غير غاصبه معنى من هنا معناها على، يعني أنا غصب شخص غصب سيارته فقال أنا بعتك إياها، قال ذاك لن أعيدها لك، يعني لا تفكر أنني سأعيد لك السيارة، قال خلاص أنا بعتكها ب20,000، قال ذاك قبلت، فيجوز يصح هذا البيع، يصح هذا البيع إذا كان للغاصب. لكن تأتي إلى شخص وتقول بعتك السيارة الفلانية وهي مغصوبة نقول لا يصح، لأن المؤلف هنا يقول لا يصح. قال أو قادر على أخذه، مثل ماذا؟ مثل الأب ابنه سرق سيارة أو غصب سيارة أو ما في حكم الغصب كما سيأتي معنا، فقال أنا بشتري منك السيارة وخلاص وننهي المشكلة، أنا سأشتري منك هذه السيارة التي أخذها ابني أو أخذها هذا الصغير أنا وليه، فهو قادر على أخذه. قالوا وكلمة غاصب هنا يشمل كل ما أخذ على وجه على سبيل القوة. قالوا مثال ماذا؟ قالوا مثال جاحد العارية. العارية شخص استعار منك كتابا أو استعار منك سيارة ثم جحدها، قال ما عاد عندي لك شيء، فهو الآن جحد العارية، يكون حكمه حكم بيع الغاصب هنا لو أنه باعها عليه على جاحدها. يعني أحيانا يكون أخذ العارية منك واستفاد منها هو، ووجد أنه إذا عادها سيقع في حرج، إما أنها تلفت أو أنها تعيبت أو أنها أيضا يعني أخذها أبوه أو أمه أو أخوه ولا يستطيع أخذها منهم، فيقول أنا خلاص أشتري منك هذه العارية ولا تسألني مرة أخرى عنها، فنقول يصح بيعها على جاحدها اللي هو في حكم الغاصب. نعم. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن اشترى مالا يراه أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يفهم. ولا يباع محل في بطن ولبن في ضرع مبهدين، ولا مسك في قهرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وكتل ونحوه قبل قمع. نعم نقف. قال قبل أن ننتقل للشرط هذا، الشرط الخامس اللي هو أن يكون مقدورا على تسليمه، المؤلف هنا أتى بنفس نص مقنع لم يغير فيه حرفا ولم يزد. أحيانا الموفق رحمه الله يذكر الروايات، هذا النص الشرط الخامس وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبك وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه، هو نفس كلام الموفق رحمه الله في المقنع. فهذا يدلنا على مسألة، وهو أن الاختصار ليس المقصود منه فقط تغيير الكلام، فقد يكون نقل الكلام كما هو إذا كان مختصرا في ذاته هو اختصار، ولذلك المؤلف هنا أتى بنفس كلام الموفق رحمه الله تعالى. ثم بدأ بالشرط السادس. الشرط السادس قال أن يكون معلوما برؤية. الآن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن المبيع، هناك بائع هناك مشتري، والمبيع أو المثمن أو العين المباعة ماذا يشترط فيها؟ قال أن تكون معلومة من المتعاقدين، من البائع والمشتري. بماذا؟ برؤية أو صفة. برؤية أو صفة. العلم إما أن يكون برؤية أو يكون بصفة، يعني إما أن ترى السيارة التي ستشتريها أو أن توصف لك سيارة موديلها كذا، صناعتها كذا، موديلها عام كذا، ومشت من المسافة كذا، ولم تستخدمها إلا شخص واحد منذ أن اشتريت، فيأتي بلونها أسود أبيض أخضر وهكذا، فهذه معروفة بالصفة. الرؤية أن تراها أمامك. قال هذا هو الشرط، أن يكون معلوما برؤية أو صفة. قالوا الرؤية أو ما يقوم مقامها، لأن طيب أعمى، قالوا ما يعرف بلمسه، بعض الأشياء يعرف بلمسها وبعضها يعرف بذوقها وبعضها بشمها، يعني العود الآن البخور، وأنت بعضكم أعرف مني به، يعرفه بعض الناس أنه جيد بذوقه، يضع في لسانه ويعرف أن هذا البخور العود أو خشب العود هذا أنه أصلي من ذوقه تذوقه. فليس بالضرورة أن الرؤية يعني لا بد بالعين، بل ما يقوم مقامها، ولكن ذكرت الرؤية لأنها هي الأغلب. الوصف نوعان. الوصف هو معين بالصفة، مثل اللي قلت لكم قبل قليل، سيارة وهي معينة بصفتها، عندي سيارة موديلها كذا ومشت كذا، الوصف اللي ذكرت لكم. وهناك موصوف في الذمة، أنا أبيك تعطيني هذه السيارة اللي أمامي الآن، وأنا سأعطيك بدالها سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، والسيارة غير موجودة لكن أنا أصفها، سأتي لك بمثل هذه السيارة. هذه هي ما يسمى بالسلم، الذي سيأتي معنا باب خاص كامل به، وهو ما يتعلق بالسلم، وهو الموصوف في الذمة، يعني أنا سأشتري لك بمقابلها سيارة وصفها كذا وموديلها كذا ولونها كذا، لأنك قد لا تجد هذه السيارة ما دامت غير هذا يسمى وصف موصوف في الذمة، وهذا له باب كامل سيأتي اسمه باب السلم. المؤلف هنا قال وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فأطلق، فمعنى ذلك أنها تكون الرؤية أو الوصف يكون إما مقارنا للعقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع، يعني أنا بعك سيارة هذه وهذه حالة. الحالة الثانية يقول شفت السيارة اللي ركبناها أمس أنا وإياك وجبتك فيها وحملتك، أنا سأبيعك إياها بكذا 20,000، يقول اشتريت. هذا زمن لا تتغير فيه السلعة غالبا. مثل ماذا اللي تتغير فيه؟ أنا رأيت معه في سيارته طماطم أو رأيت خضار، ثم لما جاء في الليل قلت له أنا سأبيعك، سأشتري منك هذه الخضروات التي رأيتها الصباح. نقول لا، الخضار والفاكهة تتغير من الصباح إلى المساء إذا كانت يعني لم تحفظ حفظا جيدا، فهذا لا يجوز، لأنه الزمن الذي بين الرؤية والعقد تتغير فيه السلعة. أيضا الرؤية هنا وصفة قد تكون للسلعة كاملة وقد يكون لبعضها. يعني أنا عندي كرتون فيه 100 حبة يعني أو 100 كيس زعفران، وقلت هذا كيس عندي هذا الكرتون فيه 100 كيس وهذا كيس، سأبيعك هذه 100 كيس وهذا نموذجها، سأبيعك الكيس ب100 ريال، فيكفي رؤية بعضها عن رؤيتها كاملة. إذا كانت قالوا إذا كانت متماثلة، إذا كانت متماثلة. قالوا الدليل على ذلك، قالوا أن من شروط البيع التي اتفقنا عليها وهو الشرط الأول التراضي، وأن التراضي لا يمكن إلا بالعلم، وضد العلم هو الجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم، والجهل يؤدي إلى الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ومن صور الغرر بيع الجهالة، بيع الشيء المجهول. قال فإن اشترى، أتى الآن لذكر بعض المستثنيات أو صور هذا الشرط. قال فإن اشترى ما لم يره، اشترى شيء ما رأى، قال بعتك سيارتي، هو لا يدري ما هذه السيارة ولا نوعها ولا حجمها ولا كم مشت ولا كم سارت، أو رآه وجهله، يعني أنا ببيعك هذا الكيس، هذا كيس لك، وش في الكيس؟ هل فيه رز؟ هل فيه طحين؟ هل فيه تمر؟ رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما، هذا اللي قبل قليل قلنا لكم أنها باب السلم، بما لا يكفي سلما. في باب السلم سيأتي معنا باب السلم يشترط فيه 7 شروط لا بد من توافرها في جميعه في كلها، وإلا لا يصح. من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم كما جاء في الحديث. يعني وصف له في الذمة وصفا لا يصح، لا يكفي سلما، لم يصح هذا البيع، لم يصح هذا البيع. وجاء في رواية عن الإمام محمد أنه يصح، وللمشتري خيار الرؤية، للمشتري خيار الرؤية، لأن خيار الرؤية مبني على هذه المسألة، مبني على هذه المسألة. ثم ذكر أيضا أمثلة لما فيه جهالة، يعني ضد العلم أن يكون معلوما بالرؤية، ضد العلم هو الجهالة، جهالة المبيع، جهالة العين. قال ولا يباع حمل في بطن، لأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين. المضامين هو ما يكون ضمن بطن الشاة أو البهيمة، نهى عن بيع لأنه مجهول. وجاء في حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة أنا سأبيعك أول مولود من هذه الناقة، وما بعد ما حملت الناقة ولا ولدت حتى يبيعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حمل في بطن. قال ولبن في ضرع منفردين، أنا سأبيعك اللبن في ضرع هذه الشاة. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع لبن في ضرع. قال منفردين، دل ذلك على أن بيع اللبن في الضرع والحمل في البطن له حالات، له حالات أو 3 صور. الصورة الأولى الانفراد عن الشاة، يعني أنا ببيعك الحمل الذي في بطن هذه الشاة أو هذه العنز أو هذه البقرة أو هذه الناقة، فهنا لا يجوز لأنه مجهول ولأن الحديث جاء بالنهي عنه. الحالة الثانية أن يبيع الأم فقط ويدخل الحمل معها، الحمل والحليب، فهذه تجوز على المذهب لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، القاعدة الفقهية، ولأن الأصل اتجه إلى عين صحيح العقد صحيح عليها، فما ودخل الحمل في البطن واللبن في الضرع ضمنا. الحالة الثالثة هي محل الإشكال، قال أن يبيع الحمل مع أمه، يعني أنا بعتك الشاة مع حملها الذي في بطنها، بعتك الشاة مع الحليب الذي في ضرعها، فالمذهب أنه لا يجوز لأنه نص على مجهول، لأننا رجعنا إلى المسألة الأولى وهي الحمل في البطن. ومن العلماء من قال بل هو مثل الحالة الثانية التي قبل قليل، لأنني أصلا أنا إنما اشتريت الشاة أو البقرة أو الناقة وما معها دخل في تبعا لها، وما ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال ولا مسك في فأرته، المسك هو نوع من أنواع الطيب. من أين يستخرج؟ يستخرج المسك من ثلاثة أشياء، من ضمنها الغزال، يعني أحيانا يخرج منها دم فيتجمع فيبادر من عنده هذه الغزال إلى أن يربط هذا الدم، يعقده يكون مثل العقدة الصغيرة ويربطه بإحكام ويتركها تمشي، يجلس فيها مربوط شهر أسبوع أسبوعين ثلاثة حتى يسقط، فيسقط قطعة الجلد هذه وما فيها من دم، الدم هذا تحول إلى مسك، والجلد الذي يمسكها هذا هو يسمى الفأرة، هذا هو فأرة المسك، هو فأرة المسك. وهذه المسك وفأرته رائحته قبيحة جدا جدا جدا، لا تستطيع أن تشمها، ولذلك العطارين إنما يستخرجون هذا المسك الذي في الفأرة ويضعون معه بعض الأمور حتى يكون عطرا يستفاد منه. لا يجوز بيعه للجهالة بما في داخله، لا تدري ما داخله، هل هو يعني مسك كثير أم قليل. والرواية الأخرى أنه يجوز بيعه لأنه معلوم غالبا، ولأن أهل الصنعة يعرفون ما بداخله. قال ونوى في تمر، التمر في داخله ما هو يسمى نوى، يسمى عبس، ويسمى فصم، وله عدة أسماء، ويستفاد منه في أن تأكله البهائم، وهو من أنفع الأكل للبهائم. فيأتي شخص ويقول أنا هالنخل اللي عندك أنا سأشتري منك ما فيه من نوى، هذه أين يشترونها؟ يشترونها من مصانع التمر. يأتي التمر الآن، ذهبت المصنع يأخذ التمر فيخرج النوى الذي فيه ويحول التمر هذا إلى عجين أو عبيط، أو يضع في داخله فستق، أو يضع في داخله لوز. طيب النوى هذا يبيعه، أقول لا يجوع أن يباع النوى داخل التمر، لكن لو باعه مستقلا جاز بيعه. ولذلك كانوا في السابق يبيعون النوى لأنه تأكله البهائم، خاصة البقر، يجمع في إناء كبير ثم يوضع معه ماء ويترك يومين ثلاثة حتى يلين، ثم يعطى به البقر خاصة. كل هذه الأمور لا يجوز بيعها لأن لما فيها من الجهالة. مثلها أيضا البيض، أنا سأبيعك ما في هذه الدجاجة من بيضة، الدجاجة في العادة تبيض في اليوم بيضة واحدة، سأبيعك البيضة التي ستخرج من هذه الدجاجة، لا تدري هل تخرج البيضة السليمة أو لا تخرج، صغيرة أم كبيرة، فيها جهالة. قال وصوف على ظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على الظهر ولا أو لبن في ضرع، كما جاء عن ابن عباس. وعنه وجاء عن الإمام أحمد رواية أنه يجوز بيع الصوف على الظهر، يعني يجي للشاة ويرى ما عليها من صوف ويقول أنا سأجز هذا الصوف الذي على الشاة وسأشتريه، يقول أنه يجوز في الحال، يجوز في الحال لأنه معلوم ويمكن الاستفادة ويمكن تسليمه. قال وفجل، الفجل معروف ونحوه مثل البصل، الجزر، البطاطس، كل هذه ما ثمرته في باطن الأرض، ما ثمرته في باطن الأرض لا يجوز بيعه قبل قلعه، لا يجوز بيعه قبل قلعه. يعني لا تجي تقول أنا سأشتري مزرعة بصل، تقول أنا سأشتري منك هذا البصل أو هذا الجزر، وأنت لا تعرف هل هذا الجزر سليم أم لا، هل هذا البطاطس سليم أم لا، لا لا يجوز. لكن الآن أو المزارعين يعرفون جودة ما في الأرض من جودة الشجرة أو البراعم التي خرجت في الأرض، ولذلك قال يعني اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز ذلك، قال لمعرفة الفلاحين لذلك، لمعرفة الفلاحين لذلك. وهذا الأمر ممكن، أهل الصنعة يعرف أن هذا الحيوان جيد، أن مثل الآن تمر قدام السيارة ويعرف أن هذه السيارة مصدومة أو أنها مسمكرة أو أنها مصبوغة، كذلك الفلاح إذا رأى النبات عرف أنها ما داخلها أنه جيد أم لا. كذلك في النساء، هذه عاد نخرج خارج، النساء يعرفون جمال المرأة وسمنها، كانوا في السابق من مشيها، كانت تمشي يأمرونها أن تمشي على الرمل بدون حذاء، فإذا رأوا آثار قدمها أخبرك بسنها، أخبرك بعمرها، أخبرك بهل هي سمينة أم نحيفة، فكل يعرف الأمر الذي تعود عليه. نعم. صلى الله عليه. ولا يستقبل من الملامسة والملابدة ولا عبد من أبيد ونحو، ولا استثناء إلا من جنة، ولا استثناء من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه والشحم والحم، ولا يستقبل ما نأكله في جوفه كرمان وبطيخ وضيق الباقي الله ونحوه في قشر والحب المشتد في سنبله. نعم، هذا الآن تكملة هذا الشرط بعض صور البيوع التي فيها جهالة. قال ولا يصح بيع الملامسة، يا عنده هم يقولون ملامسة كانوا يصفون بها الثياب، ثياب يقصد إذا قال الفقهاء الثوب يقصدون به القماش، فيقول أي ثوب لمسته فهو عليك بمئة أو بخمسين أو بستين، هذا يسمى بيع الملامسة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. المنابذة ما هي المنابذة؟ أي ثوب تطرحه أو أي شماغ تطرحه هو بخمسين ريال لك أو بعشرين ريال، مثل ما يعني الآن يأتي للحبحب الجح البطيخ يقول أي واحد تطيح يدك عليها تراها بخمسين، هذا فيه جهالة، هل هي صغيرة هل هي كبيرة هل هي، فلا يجوز هذا البيع. قال ولا عبد من عبيد ونحوه، يعني نحوه سيارة من سياراتي أنا بعتك إحدى سياراتي، هذا لا يجوز. قال ولا الحوش، تأخذ منها الحوش خروف، منها الزريبة أو منها المزرعة خروف بمائة ريال أو مائتين أو خمسمائة أو ألف، فلا يجوز لأنه مجهول، لأنه مجهول. لكن العلماء قالوا إذا تساووا، إذا تساوى في الوزن والقيمة. الآن مزارع كبيرة تبيعك يعني مثل الشركات الزراعية، تذهب إليهم تجد عندهم حواش كبيرة، يقول الحوش هذا سعر الخروف فيه 500، هذا 550، هذا 600، تقول ليش؟ يقول هذا وزنها 15 كيلو، هذه وزنها 18 كيلو، هذه وزنها يعني محسوبة في الوزن فليس فيها فرق. فيقول أي وحدة شاة تأخذها من الحوش ترى ب500، أي شاة تأخذها من الحوش هذا ب700. يقول هذا يجوز إذا تساوت أعيانها، إذا تساوت أعيانها. لكن تأتي لحوش أو زريبة كبيرة مليانة بالبهائم تقول أي وحدة تأخذها فهي ب500، نقول لا يجوز لأن فيه جهالة. قال ولا استثناؤه إلا معينا. هذا يسمى بيع الثنية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. هنا استثنى شرطين، يعني أنا بعتك كل اللي في الحوش إلا شاة واحدة، أو بعتك السيارات هذه في المواقف إلا سيارة واحدة. يقول يجوز بيع المستثنى بشرطين. الشرط الأول أن يكون معينا معلوما، يعني أنا بيعك هل في الحوش كله إلا هذه الشاة أو هذا الفحل، لأنهم في الغالب لا يبيعون الفحل، ما يباع فحل البهائم لا يباع، وهو الذكر الذي يرجى منه أن ينزو على الأنثى فتنتج له أو تحمل فينتج من فيه، يبحثون عن أطيب الذكور فيجعلونه فحلا فلا يبيعه. يقول أنا أبيعك البهائم من الشاة هذه أو أبيعك السيارات، هذا يقول معلوم ومعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم. طيب الشرط الثاني قال أن يكون المستثنى مما يجوز بيعه منفردا. المؤلف هنا ماذا قال؟ قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم واللحم. هذه الأشياء، يعني معنى هذا الكلام هو أنه يشترط في المستثنى أنه يجوز بيعه منفردا. أنا سأبيعك هذه البهائم لكنني أستثني ما في بطنها من حمل، نقول لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع الحمل في بطن أمه. هذا معنى كلامه أنه لا أنه أن يكون المستثنى مما يجوز بيعه منفردا. استثني من هذا الشرط المسألة التي ذكرها المؤلف، قالوا الرأس والجلد والأطراف، يعني استثنى من حيوان يؤكل هذا الخروف. قال أنا سأبيعك هذا الخروف بدون أن بشرط أن تبقي لي رأسه وجلده وأطرافه. قالوا يجوز، لأنه ورد في حديث قصة الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر براع واشتري منه شاة وشرط له سلبه. السلب يعرفه أهل الجزارون، هو الأطراف الجلد ما داخل الكرش وما مثلها، هذا يسمى سلب البهيمة. فهذا الحديث يقول الحنابلة رواه ابن الخطاب ولا يعرف له رواية، لكن هم يستدلون بهذا الحديث. وما لا يصح منفردا مثل الشحم والحمل، قال وعكسه الشحم والحمل، هذا لا يصح لأنه لا يجوز بيعه منفردا. الشحم لأنك لا تستطيع أن تستثني الشحم، ما تستطيع، الشحم يدخل ضمن أجزاء اللحم بين ليس يعني ضمن داخل البطن، ومن الصعب بيعه منفردا، فلذلك لا يجوز. قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، يعني استثنى رأس أو جلد أو أطراف حيوان يؤكل استثناه من البيع صح، وإن استثنى الشحم أو الحمل يعني ما في بطنه فلا يجوز، وقد سبق الحديث عن بيع الحمل في البطن والشحم، لأنه مختلط يعني باللحم ولا يمكن فرزه عنه. ثم قال المؤلف هنا ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. بعض النباتات خضار والفواكه لا تؤكل ما في جوفها، مثل ماذا قال؟ كالرمان والبطيخ. الرمان إنما يؤكل ما داخله لا ما خارجه، ومع ذلك يجوز بيعه، وأنت لم ترى حب الرمان هل هو ناضج أم لا. الحبحب البطيخ تشتري الحب الحبحب وأنت لم تره ومع ذلك يجوز بيعه؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يباع إلا بهذه الطريقة، وأن هذا هو الذي عليه عمل الناس إلى يومنا هذا. المؤلف هنا رحمه الله قال: قال كرمان وبطيخ وبطيخ، هذا الرمان والبطيخ وغيرها من ما مأكوله في جوفه، أو ما مأكوله الذي يؤكل في جوفه داخله لا نراه، لكن لو أن راعي البطيخ الآن فتح حبة بطيخ ووضعها على يعني كومة البطيخ وقال هذه البطيخ أحمر، الآن اختلف الحكم. هو لو باعك البطيخ ولم يفتح شيئا، لم يفتح من منها شيء، فأنت تأخذها صارت حمراء، الحمد لله ما صارت حمراء ما دمت لم تشترط فلا يحق لك ردها. لكن لو وضع هذا النموذج، فتح البطيخة ووضعها قال ترى البطيخ أحمر، فلو اشتريت بطيخة من عنده دون أن تفتحها ثم لما أخذتها في البيت وفتحتها فإذا بها ليست حمراء يجوز لك أن تعيدها، لأنه وضع هذه العينة دليل يقول كل هذا البطيخ اللي عندي أحمر. لكنه لو باعها بدون ما يفتح وما يسمونه بيع على السكين فبيعه صحيح، لأنه ما داخله مجهول لا نعلم عنه. هذا أمر. والأمر الثاني أن أيضا البطيخ والرمان وهذه الأمور يعرف أهل الصنعة أو أهل الفن يعرفون أن ما داخلها أحمر أم لا دون أن يفتحوها، سواء بملمسها أو بضربها، فكل نوع من أنواع النباتات والفواكه لها طريقة معينة، مثلا شو اسمه اليقطين القرع تعرف أنها يعني صالحة وأنها جيدة من الخارج ما يحتاج تفتحها. من الطرق اللي كانوا يعرفونها في بعض أنواع اليقطين، اليقطين الأخضر، بإدخال الأظفر فيها فيعرف هل هي يعني ناضجة أم لا. فيمكن معرفة سلامة ما مأكوله في جوفه من عدمها دون أن يفتحها. قالوا بيع الباقلاء ونحوه في قشره، مثل بيع الفستق واللوز، أنت تشتريه وهو مغلق ولا تدري هل ما داخله سليم أم لا، فيصح بيعه. والحد والحب المشتد في سنبله، لكن قال الآن اتضح من هذه الصور أن ما أكله في جوفه له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما يقصد الظاهر والباطن، ظاهره وباطنه، فيصح بيعه. ما يقصد الظاهر فقط وهذا واضح، يعني التمر أنا سأبيعك التمر، أنت تشوف التمر من برا ما يحتاج أنك يعني تفتح التمر وتتأكد من داخلها. ما يقصد باطنه فقط مثل اللي ذكرنا لكم هذا الآن اللي هو الفستق واللوز والباقلاء، هذا يقصد الباطن فقط لأنه لا يمكن الاستفادة من قشره، لكن قشر الرمان يمكن الاستفادة منه، قشر البطيخ يمكن الاستفادة منه، بل تصنع أصلا مربى البطيخ لا تصنع من الأحمر وإنما تصنع من اللب من الذي ترميه أنت، هذا هو الذي يصنع منه المربى، يسمى مربى البطيخ، فيستفاد منه كله. والحب بذره هو ما تشتريه من محل المكسرات، فيستفاد من كل أجزاء البطيخ يستفاد منه. فالمقصود إذا كان سيشتري ظاهره وباطنه يصح البيع مباشرة. قال والحب المشتد في سنبله، يعني معناها أنه إذا لم يشتد في سنبله لا يجوز بيعه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فإذا اشتد الحب في سنبله يعني قوي ضمنت أنه لن يموت، هذا معنى اشتداد الحب. السنبل الذرة إذا نبتت تكون سنبلة فتكون لينة جداً، فإذا اشتد وصار قاسيا خلاص يجوز بيعه لأنه ثبت. مثله قلت لكم قبل هذا الأمر، القهوة، القهوة أصلا حينما تقطف، أول ما تقطف تقطف وهي لينة جدا، فيجوز بيعها إذا استوت ونضجت وقويت، يجوز بيعها وهي قبل أن تقطف قطفا نهائيا. نعم. وأن يكون الثمن معلوما فيباع برهنه أو بألف درهم من ذهب وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجد أو أحدهما لم يسر، وإن باع ثوبا أو صفرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيس أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصفرة كل قفيس بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه أو معلوما ومجهولا يتأثر منه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن يتأثر صح في المعلوم بقسط. نعم، هذه مسائل أدخل مسألة، يعني مسائل في مسائل. المؤلف هنا ذكر الشرط السابع والأخير من شروط البيع، قال أن يكون الثمن معلوما. هو الآن تكلم عن البائع وعن المشتري وعن المثمن الذي هي البضاعة، الآن يتكلم عن الركن أو الجزء الرابع من عناصر عملية البيع وهو الثمن. قال أن يكون الثمن معلوما سواء بالعد أو بالوزن أو بغيره. الوزن في الذهب والفضة أن تكون موزونة، بالعد إذا كان سيبيعه بدنانير أو دراهم بعددها. قال فإن باعه برقمه، الرقم ما هو؟ هو السعر الذي يوضع على البضاعة، الآن التسعيرة. يقول باعه برقمه لم يصح. متى لم يصح؟ إذا جهلاه. قال فإن باعه برقمه، الرقم هو التسعيرة التي توضع على البضاعة. قال أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به، أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما، يعني جهل كل هذه الأمور الأربعة فإنه لم يصح. والسبب في ذلك كان في السابق التسعير الرقم هذا يأتي من غير علم البائع. كان مثلا يقول أنا ببيعك بما عليه من سعر، وهو لا يعرف السعر أصلا، البائع لا يعرف كم سعره ولا المشتري يعرف كم سعره، فلا يجوز. لكن الآن يعني قالوا يصح لأن البائع يعرف أن سعر هذا البضاعة سعرها كذا ووضع عليه هذه التسعيرة. ولذلك تجدون أن الجهة المعنية بمتابعة البائعين تقول إذا ثبت لديك بأن ما على البضاعة من تسعير يختلف عما في الفاتورة فيجب عليك أن تشتكي، واعتبر هذا غش، لأن هذه هي الصورة المذكورة هنا، أنه جاهل وأنه هذا من الغش، بعته برقم يعلمه هو وتعلمه أنت، لكن إذا كان غيرت السعر دون علمي فهذا لا يجوز. ولذلك قلت لكم في المرة الماضية، الدرس الماضي، أن الصغير الآن يصح بيع شراءه، لأن أصلا الآن غالب البضائع مسعرة، يعني حينما سيذهب يشتري عصير أو حلاء أو حلوى أو لبن أو ما يأكله، في الغالب أنه يكون مسعر، فلا يكون هناك فزالة الغبن الذي نهى الشارع الحكيم عنه في بيع الصغير والسفيه، زال وجود من وجود هذه التسعيرات. قال أو بألف درهم ذهبا وفضة. قال أنا سأبيعك هذه السيارة بألف درهم ذهبا وفضة، لا يجوز. ليش؟ قالوا لأنه لا بد أن تحدد كم مقدار الذهب كم مقدار الفضة. إما أن تقول 20 دينار ذهب ومئة جنيه فضة ومئة درهم فضة يصح، لكن هنا جهالة، لا ندري كم مقدار الذهب ولا كم مقدار الفضة. سيأتي البائع ويعطيك ألف درهم فضة ودينار واحد ذهب، فما استفدت شيء لأنه لم يحدد. فالجهالة هنا هي سبب عدم الثمن غير معلوم. ومثلها ما ينقطع به السعر، أنا بشتري منك السيارة رح في الحراج، ما بلغ سعرها اشتريتها به، رح بالسيارة هذه الحراج فأي سعر تقف عندها أنا اشتريت، نقول لا يجوز هذا البيع. لماذا؟ لأنه لا يدري كم السعر، ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوما. لكن ما الحل؟ هو الحل أن إذا وصل السعر يقول ترى وصل سعرها 20,000 يقول اشتريت، لكن أن يقول اشتريتها بما وصل بها بإطلاق دون أن يعلم لاحقا بالسعر هذا لا يجوز. قال أو بما باع به زيد، أنا بشتري منك بمثل ما شرى به زيد، أو وهو لا يدري كم اشترى زيد البائع ولا المشتري يعلم، فإنه لا يصح لأنه غير معلوم. ومن شروط الثمن أن يكون معلوما. لكن قالوا في مسألة بيعه بألف درهم من ذهب وفضة إنه يصح إذا حمل على المناصفة، إذا كان مقصوده من كلامه ألف درهم من ذهب وفضة مقصوده النصف، نصف ذهب ونصف فضة، فيصح البيع لأنه محدد، زالت الجهالة هنا. قال وإن باع ثوبا يعني قماشا أو صبرة، الصبرة الطعام لا القمح والأرز والتمر يوضع على أكوام، بل إن الشعير تعرفون الشعير يأتي في الميناء، لو تذهبون إلى الموانئ البحرية تجدون مثل الأكوام تظنونها يعني رمل، وهي في الحقيقة الشعير يأتي من البواخر بهذه الطريقة، فيضعونه يسمى هذا صبرة. القطيع قطيع غنم، قطيع إبل، قطيع بقر، يقول أنا سأبيع كل ذراع من هذه الثوب ومن هذا القماش بدرهم، وسأبيع كل قفيز وزن من هذه صبرة الطعام صبرة التمر بدرهم، سأبيع كل شاة من هذه القطيع بدرهم، يقول صحة. ليش؟ لأنه معلوم، معلوم الثمن، الثمن كم هو، والمثمن الذي هو الشاة والذراع والقفيز معلوم، فزالت الجهالة. قال وإن باع، هذه عكس المسألة، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه لم يصح، لأن العدد لم يحدد، لأن العدد لم يحدد. أنا سأبيعك من هذه الصبرة هنا مجهول كم مقدار ما ستبيعه كل قفيز بدرهم، قالوا لا يجوز لأن العدد لم يحدد المثمن ولا بد من تحديده، ولا بد من تحديده. والفرق بينها المسألة الأولى باع ثوبا كل ذراع أو قفيز بدرهم، هذه تتبع أن يكون الثمن معلوما، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم هذه ترجع إلى الشرط السادس وليس إلى الشرط السابع، وهو أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. أنا ما رأيت يعني مقدار هالقفيز ولا ولا ولا وصفة، قد لا يكون، قد يكون رديئا أو يكون غير سليم، فصار فيه جهالة ولا يجوز بيعه. ثم قال أو بمئة درهم إلا دينارا، بمئة درهم إلا دينار، ما الحكمة في ذلك؟ قالوا أن الدراهم هي الفضة والدنانير هي الذهب، فلا يصح أن تقول أنا سأبيعك بمئة دولار إلا خمسة ريالات، ما يمكن، لأن ريال شيء ودولارات شيء. سأبيعك بمئة ريال إلا دينار كويتي، يقول لا ما يصح، لأنها تختلف القيمة، كيف أنا سأعزل هذا عن هذا. أو عكسه يعني مئة دينار إلا درهم، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. هذا ما يتعلق بهذا الشرط، وهو أن يكون. ثم دخل في مسائل ما يسمى تفريط الصفقة، صفقة البيع العادة أن يبيعك صفقة كاملة، لكن ما حكم تفريقها؟ قال إن باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. أنا سأبيعك هذه الشاة وما في بطن الشاة الأخرى بألف ريال، نقول لا يصح، لأن الشاة هذه معلومة وما في بطن الشاة الأخرى غير معلوم، فهو مجهول يتعذر علمه، فلا يجوز بيعه إلا إذا قلت أنا سأبيعك الشاة هذه ب900 وما في بطن الشاة الأخرى ب100، نقول يصح بيع المعلوم بيع الشاة، أما اللي في بطن الشاة الأخرى فلا يصح لأنه مجهول يتعذر علمه. هذا معنى كلامه باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فإن لم يتعذر أنا سأبيعك سيارتي هذه والسيارة الأخرى ب100,000، فإنه معلوم السيارة هذه ومعلومة السيارة أو السيارة الأخرى، ما مواصفات السيارة الأخرى؟ قال السيارة الأخرى مواصفاتها سيارة صنع شركة كذا، صنع موديلها عام كذا، مشت كذا من الكيلووات وهكذا، فهذه الآن معلومة سهل معرفتها فيصح بيعها، صح في المعلوم بقسطه، يعني صح في الأمر المعلوم ولم يصح في المجهول. قال وإن باع مشاعا، نعم، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو غيره أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بغير ابنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتري الخيار من جميل الحال. هذا عنده الآن شيء مشاع، هذه الأرض ملك بينك وبين شخص آخر، بينك وبين أخيك، جيت وقلت أنا بعتك نصيبي في هذه الأرض، بعتك نصيبي في هذه الأرض، يقول وأخوك لا يعلم ما باع، قال صح في نصيبه بقسطه، كم نصيبك من هذه الأرض؟ قال نصيبي منها النصف، فنقول صح البيع النصف فقط، أما النصف الثاني فيتوقف بيعه على رضا شريكك. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، كانوا يمثلون سابقا بالعبيد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء يعني بضاعة طعام رز أو أرض أو غنم بينه وبين أخيه فيصح بيعه، صح في نصيبه بقسطه، ويصح في بيع نصيب الآخر إذا رضي بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف هنا ذكر عددا من الأمثلة على مسألة تفريق الصفقة، وقال فإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه. الأمثلة التي ترد في كتب الفقه ليست على سبيل الحكم يعني على هذه الأمثلة فقط، وإنما هي تكون قاعدة فقط، هي على سبيل المثال، ولذلك مثل ما ذكرنا في البطيخ والرمان كل ما ماثلها من الفواكه والخضار ما مأكله في جوفه يأخذ هذا الحكم، وإنما كانوا يمثلون في بعض هذه المسائل عبدي وعبد غيره وبعض هذه المسائل لأنها هي اللي كانت دارجة في وقتهم. قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، يعني باع سلعتين، سلعة له وسلعة لغيره، عند سيارة قال أنا ببيعك سيارتي وسيارة جاري أو سيارتي وسيارة أخوي أو سيارتي وسيارة صديقي أو كذا، قال بغير إذنه ما الحكم؟ قال صح في نصيبه فقط. قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، يعني أنه إذا كان بإذنه لا يدخل حكمه فهو جائز. قال أو عبدا وحرا، الآن جمع بين ما يملكه هو ويملكه غيره. الصورة الثانية عبدا وحرا، أول شيء لا يجوز بيع الحر، من باع حرا فالنهي الشديد جاء عن بيع الحر، باع حرا فأكل ثمنه، فجمع بين حلال وحرام وكلها ملكه، باع حرا وباع عبدا، باع مثلا بضاعة له وباع خنزير، يعني باع حيوانا وبقرة وباع وخنزيرا في صفقة واحدة. الحالة الصورة الثالثة خلا وخمرا، خلا وخمرا. خل الخمر يصنع من الخل من العنب ومن الدبس تمر، هذا الخل، هذا الخمر القديم. الآن الخمر يصنعونه من مواد مركبة تختلف في حكمها عن الخمر السابق الذي كان يذكر في مسألة أنه يكون طاهر أم لا. خل جائز بيعه، الخمر لا يجوز بيعه، يعني جمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال صفقة واحدة، باعها مرة واحدة، قال أنا ببيعك هذا الخل وما هذا الخمر، ببيعك هذه السيارة لي والسيارة لي الثانية للأخوي أو لصديقي أو لجاري بغير إذنه. قال صح في عبده، يعني صح في ملكه، قصد في عبده في المسألة الأولى، صح في عبده البيع صح تاما. في الخل بقسطه، يعني عبده في المسألة الأولى والثانية، عبده وعبد غيره، أو عبدا وحرا، لأنه لا يجوز بيع الحر، صح بيع العبد فقط وفي المسألة الأولى والثانية. والخل بقسط، وفي الخل بقسطه، يعني تعال الخل كم قيمة الخل؟ قال قيمة الخل 100 ريال. والخمر كم قيمته؟ قال 300 ريال. وأنا بايعك الخل والخمر 400 ريال. نقول إذن صح بيع الخل 100 ريال فقط، والخمر لا يجوز بيعه. قال ولمشتري الخيار إن جهل الحال، يعني هو إذا باع بضاعة له ولغيره بدون إذنه صفقة واحدة يصح بيع ما يملكه هو، وأما ما يملكه غيره فلا يصح. باع، نعم، هذا يعرفونه يعني إذا تخمر يمكث مدة طويلة يكون مغلقا، أظن طريقة تخميره، لكنه نهي عن الخمر أو عن العنب إذا مكث ثلاث، إذا مكث ثلاث في بعض الآثار يعني 3 أيام وهو يعني مغلق فإنه يتخمر. وهذه مسألة عاد تختلف من نوع الحر، المكان حار أو مكان بارد. ولذلك الذين يصنعون الخمر الآن تجدون بين فترة وأخرى يعلنون القبض عليهم، يصنعون بالحرارة، الحرارة هو يبخرون مثل هذه الأمور، فمع التبخير مع الحرارة يتحول إلى خمر. نعم، الخمر إذا تخللت، هي الخمر تصنع من العنب وتصنع من التمر، وإذا مكثت مدة طويلة أو فتحت تحولت إلى خل حامضة جدا، فالخمر يتحول إلى خل. ولكن الخمر يصنع إما من التمر أو من العنب أو من بعض يعني المواد الأخرى التي يمكن أن تتحول أو أن تصاب بنوع من الخور ويعني التعفن يحولها إلى مثل هذه المادة. قال ولمشتري الخيار إن جهل، يعني المشتري إذا كان يدري عن أنه لا يملك إلا سيارة واحدة، وأنه لا يجوز بيع الحر، وأنه لا يجوز بيع الخمر، فإنه له الخيار، ليس له الخيار، لكن له الخيار إذا كان ما يدري أن هذا خمر، ولا يعلم أن هذه السيارة أن أحداهما ليست ملكا له، ولا يعلم أن هذا الرجل حر وليس عبد، يظن أنه عبد فاشتراه، فله الخيار إن جهل الحال. نعم، أي نعم، يتخمر، سيأتي معنا في الأشربة. هذا الموضوع إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصل ولا يستحب بيعهم من تلزمه الجمعة بعد نداء الثاني، ويستحب النكاح وسائر العقود، ولا يستحب بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إلى لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده تجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. نعم، هذه الآن المؤلف لما ذكر الشروط ذكر بعدها الموانع ما يمنع البيع، يعني قد يكون توفرت كل الشروط لكنه يكون هناك موانع تمنع من البيع، وذكر عدد من المسائل اختصر اختصارا شديدا لعلنا نستطيع أن نشرحها اليوم. قال: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. لقول الله عز وجل الآية المعروفة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله عز وجل نهى أمر بترك البيع، والنهي يقتضي الفساد كما يقول العلماء. وقوله هنا لا يصح البيع يعني لا يصح البيع ولا الشراء، لا يصح البيع ولا الشراء من على من؟ قال: ممن تلزمه الجمعة، ما قال ممن تجب عليه الجمعة، قال ممن تلزمه الجمعة. وفي فرق، قلنا في باب الجمعة أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، وإذا حضرها لزمته، إذا حضرها لزمته. العبد لا تجب عليه الجمعة لكن إذا حضرها لزمته، هذا قصدي. يعني الآن اللي ما تلزمه الجمعة مثل المرأة الصغير، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة ابتداء، ولا يتم بهم العدد 40، حضور 40 من أهل وجوبها. فقال بعد ندائها الثاني، المقصود بالنداء الثاني الذي عند الخطبة، لأن هناك نداء، لأن هذا هو النداء الذي تتجه إليه الآية إذا نودي للصلاة، لأنه لم يكن هناك لصلاة الجمعة إلا أذان واحد، أما الأذان الثاني فإنما رآه عثمان بن عفان رضي الله عنه لما رأى تأخر الناس عن صلاة الجمعة وانشغالهم في البيع والشراء وقد لا يدركون الجمعة، فجعل أذانا أولا قبل صلاة الجمعة بمقدار ما يصعد هذا وينزل هذا، لأن المؤذن كان يؤذن في المنارة في سطح المسجد، فكان كم كان بين الأذان الأول والثاني في الجمعة؟ قال بمقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا، يعني ما يجي 3 دقائق 4 دقائق بين الأذان الأول والثاني. المقصود من الأذان الأول هو تذكير الناس بقرب ودخول أو صعود أو دخول وقت الجمعة. فمعنى ذلك أنه لو باع بعد النداء الأول فالبيع صحيح والشراء صحيح، لو يعني لو كان أحد طرفي العقد كان بعد قبل الأذان والثاني بعده، يعني قال أنا بعتك هذه السيارة وبعتك هذه، خاصة هذه تكون متى؟ عند مساجد عند الجمعة، تجد أن هناك من يبيع عند المسجد ولا يكف عن البيع حتى وقت صعود الخطيب المنبر، وهذا لا يصح، لأنه إذا لم يصح البيع فالبيع فاسد، البيع باطل أصلا، لا يصح هذا البيع إذا كان بعد نداء الجمعة بعد أن صعد الخطيب المنبر. والعلماء أيضا قالوا أنه يصح يعني بعد النداء، قالوا لحاجة كالمضطر إلى طعام، وهذه يعني نادرا ما تكون. قال لكن لو أن كافر يشتري هذا ما تلزم أصلا الجمعة ولا تقوم به، فما ما ما ما يشمله هذا الحكم. قال ويصح النكاح وسائر العقود، هذه من المسائل التي ذكرت في غير مظنتي، نحن نتكلم عن البيع والشراء، فهو الآن تكلم عن مسألتين. المسألة الأولى أن بعد نداء الجمعة يحرم البيع والشراء، قال ويصح النكاح وسائر العقود، هو يريد أن يتكلم عن مسألة خلافية، وهو هل تدخل بقية عقود المعاملات كالقرض والرهن والوديعة والعارية والإجارة وغير ذلك تدخل أم لا تدخل؟ هو المؤلف هنا رجح أنها تصح بعد نداء الجمعة الثاني، ورواية الثانية أنها لا تصح لأنها يشمل فيها نوع من البيع، فيها نوع من البيع خاصة الإجارة خاصة القرض، فهي فيها نوع من البيع. هل تحدث مثل هذه الأمور؟ تحدث في ظل الآن التقنية الحديثة في الجوالات والهاتف والإنترنت، فإنه قد يبيع ويشتري حتى بعد نداء الجمعة الثاني، وهذا قد يترتب عليه عدم صحة البيع. قال ويصح النكاح وسائر العقود. لا، ليس مقصوده النكاح، إنما مقصوده عقد النكاح، يعني ويصح عقد النكاح، ويصح عقد النكاح. أما النكاح رجل سيدخل على زوجته وقت صلاة الجمعة، فهذا ما لا علاقة له بموضوعنا هنا. هو المقصود أنه يعقد على الرجل على المرأة بعد نداء الجمعة الثاني. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، لأن هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، يعني أنه لا يصح البيع إذا كان فيه إثم أو معونة عليه. مثل ماذا؟ قال بيع العصير لمن يتخذه خمرا، يعني أن تعرف أن هذا راعي مصنع خمر وأنه سيشتري منك هذا العنب ليحوله إلى خمر، أو سيشتري منك هذا العصير ليحوله، فلا يجوز بيعه. قال ولا سلاح في فتنة، وقت الفتن يعني يكثر الطلب على الأسلحة. قالوا لا يجوز بيع، لا يصح بيع السلاح وقت الفتنة لأنه سيؤدي إلى أذية المسلمين أو الإضرار، وقد يقتل به وقد يؤذي به غيره، وقد يكون فيه تعاون على أذية الناس أو قطع الطريق عليهم، لأنه قال في فتنة ما قال في حرب، الحرب بين المسلم والكافر. قال ولا عبد أو ولا عبد، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر، يعني أنه معناه يصح بيع العبد المسلم للمسلم، ويصح بيع العبد الكافر للمسلم، لكن لا يصح ويصح ومعنى ذلك أيضا أنه يصح بيع الكافر للكافر. المسألة الأولى والثانية، المسلم المسلم للمسلم يجوز، والكافر للمسلم يجوز، والكافر للكافر العلماء يقول، بعض العلماء يقول لا يجوز، لأنه أيضا من التعاون على الإثم والعدوان. قال وإذا لم يعتق عليه، يعني أنك إذا علمت أنني إذا بعت هذا العبد المسلم لهذا الرجل الكافر سيعتق عليه، من الذي يعتق عليه؟ قالوا يعتق عليه إذا كان سيشتري أباه أو ابنه، فإنه مجرد ما يشتري يقول أنا أقول هذا العبد تشتري مني؟ قال نعم، فمجرد ما قال نعم عتق هذا العبد، لأنه يعتق عليه مباشرة إذا كان ذا رحم محرم، يقول إذا كان ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه، لأنه لا يجوز استمرار ملكه عليه. ولأن الشريعة جاءت للسعي لتحرير أو تتشوف إلى تحرير الرقيق. من الصور التي ما ذكرها المؤلف هنا تكملة المسألة، قال وإن أسلم في يده، يعني باع كافرا لكافر، أو كافر عنده عبد كافر فأسلم في يده، أجبر على إزالة ملكه. من يجبره؟ يجبره الحاكم، أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، يعني بيقول أنت الآن أسلمت خلاص أبي كاتبك. المكاتبة ما هي؟ هو أني بتدفع لي أقساط، كل كان أنت قيمتك حتى أعتق قيمتك 50,000، كل شهر ادفع لي 500 ريال حتى تدفع المبلغ كامل ثم تكون عتقت، هذا هو المكاتبة، وسيأتي حكمها إن شاء الله في باب العتق، كتاب العتق. من البيوع التي ما ذكرها المؤلف وهي وردت في الحديث، بيع حاضر لبادي، بيع الحاضر للبادي وش معناه؟ معناها شخص دخل البلد وما يعرف الأسعار، ليس مقصود البادي أنه بدأ من البادية من البدو، لا، وإنما شخص دخل على هذه الدين. يعني مثلا يدخل واحد لسوق الغنم، هذه دائما تصير في سوق السيارات، ما يعرف كم أسعار هذه السيارات أصلا نظائرها، فيستغل عدم معرفته فيبيعه مباشرة، يبيعه مباشرة فلا يجوز، لأنه حتى يعلم سعر السوق. قال ولا تكفي مكاتبته. نعم. الله يبارك. وإن جمع بين بيعه وكتابة أو بيعه وصرف صحة غير كتابة ويقصص العوض عليه، ويحول بيعه على بيع أخيه، كأن يقول الذي اشترى سلعة بعشرات أنا أعطيك عندها بتسعة وشراؤه على شرائه، كأن يقول من باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسق ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. نعم، هذه أن قال إن جمع بين بيع وكتابة، يعني جمع بين عقدين في عقد واحد، بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض صفقة واحدة، فإنه لا يجوز، صح في غير الكتابة، صح في غير الكتابة، الكتابة لا يجوز جمعها مع البيع. قال أو بيع وصرف، يعني صرف أو إيجار. الصرف هو بيع الدين أو البيع بالدين، صح البيع وما جمع إليه، قال ويقسط العوض عليهما، هذا في مسألة الكتابة. مثلا يقول أنا سأبيعك هذا البيت وأجرك هذه السيارة فيصح، لأنه جمع بين عقدين في عقد واحد فيصح. قال صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما على البيع وما ألحق به. يعني قال أنا بعتك هذا البيت، قال في السيارة، قال بعتك هذه السيارة وأجرتك، أو بعتك هذه السيارة وأجرتك، وبعتك هذا البيت وأجرتك هذه السيارة ب500,000 ريال، فيصح ويقسط العوض عليهما، يعني العوض على البيع كم هو والعوض على الإجارة بمقدارهما. قال ويحرم بيعه على بيع أخي، هذا كما جاء في الحديث لا يبيع المسلم على بيع أخيه، في أحاديث كثيرة. قال ولا شراؤه على شراء أيضا. قال كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، يعني وجد شخص يريد أن يشتري سلعة، يريد يشتري ساعة أو يشتري بضاعة أو خضرة طماطم أو ذا، يقول تعال عندي تراها عندي بتسعة، فلا يجوز لما فيها من الإضرار بالمسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، هو ذكر في نهايته ولا يبيع على بيع أخيه، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولذلك قالوا هل معنى ذلك أنه لا يبيع على بيع الكافر؟ يعني لو أنه الآن لا يحرم بيعه على بيع أخيه، يعني أخيه المسلم، لكن لو كان البائع الأول كافر شافه قال لا تعالى أنا ببيعك بأرخص منها، قالوا على كلام المؤلف هنا أنه يجوز، والصحيح أنه لا يجوز لما فيه من الإضرار، لأن الشريعة جاءت بمنع الضرر على المسلم والكافر. قال وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، عندي فيها عشرة، ف شخص يشتري ويشوفه بيشتري الآن تم العقد، قال أنا بشتري منك هذه السيارة ب10,000، قال أنا بشتريها وانتهى العقد، يعني تم البيع، لقال أنا سأشتريها منك ب11,000 أو ب15,000، فهذا هو الشراء على شراء يا أخي. لكن هنا المؤلف علل بتعليل، قال ليفسخ، يعني ليفسخ العقد ويعقد معه، ليفسخ العقد، هذا إذا كان هدفه هو ليس النصح، وإنما ليفسخ العقد ويعقد معه، ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع والشراء، يبطل العقد فيهما، يعني في البيع والشراء، في بيعه على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه. ومثلها سومه على سوم أخيه، يعني هو شاف فلان سام هالبضاعة وهو يرغب في شرائها، فلا يجوز له أن يسومها إذا لم يكن يريد شراءها، هذا هو النجس، هو أن يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن ينفع البائع ويضر المشتري. نعم. ومن باع ربويا بمسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به مسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به مسيئة، لا بالعكس لم يجز، والاشتراء بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير المشتريين أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. هذه مسألة دقيقة، ولعلي يعني نؤخر الحديث عنها إن شاء الله إلى الدرس القادم مع الباب الآخر، لأني يعني تحتاج إلى تفصيل، وأنا يعني ما قدمت من سفر قبل الصلاة مباشرة، فما عندي يعني لعلي لا أستطيع إيضاح هذه المسألة بدقة، ولأنها متعلقة بمسألة بيع العينة، وبيع العينة يترتب عليه عدة من المسائل المعاملات المعاصرة الكثيرة، ويحتاج إلى يعني إيضاح كثير، فأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.